بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد كتك رسالة نور البصائر والألباب في أحكام العبادات والمعاملات والحقوق والآداب للشيخ العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى تلقسية جانا زممزية المفطرات من بفطريشة ويولي أليفونغا نليو بإذن الله تعالى ikiwani tarehe 4 mwezi wa Ramadhani mwaka 1438 tuendelea kugusia kilichobakia katika tulichokiacha jana na vile ambavyo humfuturisha anaifunga na ikiwa kuna ikhtilaf baina wanaovyoni katika masala insha Allah taala tutabainisha kile ambacho twaona ndio kina uzito na kina dalili zaidi. Qauluhu rahimahullah taala wal hijama wa hi min anwa' al muftirat الحجامة كتك أين بنا وفطريشة الحجامة لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم أم فطور يولي أن يفانع حجامة نيولي أن يفانيوا والقول بأن الحجامة مفطرة هو مذهب الإمام أحمد قول يكو حجاما ينكو فتريشا لمذهب الإمام أحمد وقال الجمهور بأنها غير مفطرة الجمهور وكينكو حجاما هي فتريش واستدلوا على ذلك مما ورد في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم وكتوى دليل لحديث متوم صلى الله عليه وسلم ومتوم صلى الله عليه وسلم كتك بخاري بن عباس سيما متوم صلى الله عليه وسلم ألفني حجامة أكيوة أمفونغا وهذا الحديث لا يصح الاستدلال به لأن ابن عباس يحكي سياق سفرة من سفرات النبي صلى الله عليه وسلم لهي حديث وقول حنابلة وسيمك وهي صيحي ويتمي كما دليل وسباب ابن عباس أي ليزا تكيو كتك سفاري زكوا نازم صلى الله عليه وسلم والمسافر يجوز له الفطر نمسافير يجوز وكي كفطور فلو احتجم فأفطر بذلك لم يؤثر هذا على حاله كي ومسافير كنفان وميامو كفان حجامة إلي أفطور إلي حجامة كبيسة كوش أفطور بس هيثير حالياك صابوا نمسافير كيف أكفنغو صومياك كيف حجامة فحينئذ يقال بأنه قد أفطر بالحجامة وكان صائما قبلها نمت كما ارتسم أمي فطور وكفاني حجامة لكن قبلها هابل قوام فونغ وقد طعن بعض الرواة في هذه اللفظة نباذي وبكيز وحديثي وكيتي الأساري هي لفظ حديث وقالوا إن الصواب فيها رواية من روى احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم كسيما يندي رواية صحيح. طيب قولي يا جمهور العلماء أو مذهب يا جمهور العلماء كتك مسألة حجامة الإمام مالك الشافعي أبو حنيفة كذلك من الصحابة ابن مسعود وابن عمر وابن عباس أنس بن مالك وأبو سعيد وأم سلمة وأم سلمة فمن الصحابة ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبو سعيد وأم سلمة ومن التابعين سعيد بن مسيب وعروة بن الزبير والشعبي والنخعي هاوته ومكوينك وقول يكوى حجامة هيف تريش دليلي يكوان زني حديث ابن عباس رضي الله عنهما في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم وفي رواية احتجم وهو صائم إني دليل يا جمهور كذلك ما أخرجه البخاري عن ثابت البناني قال سئل أنس بن مالك أكنتم تكرهون الحجامة للصائم قال لا إلا من أجل الضعف سبقوا وسباب يزك سبيش وضعيف اليوم تبورا أجيب شناي. طيب ولفظه عند أبي داود قال ما كنا ندع الحجامة للصائم إلا كراهية الجهد إنك وهتواجي أو هتووني كراهة كوني كفونغا كفاني حجامة إسبقوا كتليا na kuchukia isije kumpata uzito katika somo yake kadhalika ma kharajahu an-nasa'i fi al-kubra wa ghayruhu min hadith abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala rakhasa an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi al-hijamati lis-sa'im wa isnaduhu qabilun lis-sihh kwa mtume sallam ametoa ruhusa kwa aliyefunga kufanya hijama wa sahihu wa qawlu al-jumhur sahih ni qawli ya jumhur kuwa yajuzu kwa aliyefunga kufanya hijama wala hilo haliwi ni sababu ya kumfuturisha wa ma ahsan ma qalahu ash-shawkani rahimahullah ta'ala ba'da an dhakar al-khilaf baada ya kutaja khilaf al-imam ash-shawkani mzungumza maneno mazuri فيجمع بين الأحاديث بأن الحجامة مكروهة في حق من كان يضعف بها وتزداد الكراهة إذا كان الضعف يبلغ به إلى حد يكون سببا للإفطار أكجمويش بين هذه الحديث الإمام الشوكاني اليماني رحمه الله كو حجامة نمكروها kwa yule ambaye atadhoofika akiifanya hijama kwa kutoa damu na yazidi kuwa karaha yake ni zaidi ikiwa ule udhaifu utampelekea yeye na kusababisha yeye kufuturu wala tukrahu fi haqqi man kana la yad'ufu biha na wala si karaha kwa yule ambaye hadhoofiki kwa hijama si makruh ala kulli hal تجنب الحجامة للصائم أولى على كل حال كجيبوشا أليفونغ كجيبوشا نقفاني حجامة نأولى تميلي وانا أين طيب قال أما إخراج الدم من البدن بغير الحجامة كما في تحليل الدم سواء كان قليلا كما في تحليل السكر أو كان كثيرا كما تأخذ المختبرات عينات الدم فهذا هل يؤثر على الصوم Ama mtu kutoa damu katika mwili wake kwa njia ambayo si hijama, kama mtu wataka kupima damu yake iwe sawa ni kidogo, kama ilivyo katika kupima sukari, au nyingi kama inavyochukuliwa na baadhi ya maabara kuchukua ile damu. Je, hii taathiri somu? Qala al-jamahir la yu'athir ala somi sahib. Na hii ingia katika hukumu ya nini? Ya hijama. Yale tulizungumza katika hijama ingia hapa. Qalu wa dhalika li anna al-haditha innama warada fi al-hijamati fayuktasaru ala mahali urudi al-hadith. Sema kwa sababu hadith ikiwa imekuja imekusudia hijama, basi watu wabakie pale pale ilivyokuja hadith, kwa wale wenye kwenda kwa hijama futurisha. إذ إننا لم نعرف المعنى الذي من أجله أثبت الشارع الفطرة في الحجامة. سواء تجيء قنيني شريعة إمريكا كفطورك وحجامة. لأنك يزومز مسألة أنا أفكر إن شيء لذا خلاف يوان وفيون. أنت سومتك ما يليفك ككتاب. لكن قول الراجح نك وحجامة هاي فطورش. ومن ثم فلا يصح لنا أن نقيس عليها. Kwa hivyo kwa kujengea hayo, kwa hatujui kwa nini sheria imeweka kwa hijama yafuturisha, ni kwa hatuwezi kukisia kule mtu kutoa damu kwa ajili ya kupima na hijama. Wa hunaka qawlun akhar bi anna al-fasla wa akhadha ad-dami al-kathir min al-badan yu'athiru ala sawm sa'im. Na kuna qawli nyingine, na ndio ikhtiyara Sheikh al-Islam Taymiyyah rahmatullah alayhi, kuwa al-fasla. Al-fasla ni mtu kukatwa mshipa kwa upana. Kuna shart ni kukata kwa urefu, na alfast ni kukata kwa upana. Ikawa utakata ule mshipa kwa upana, ikiwa utakata ule mshipa kwa upana, ikawa damu itatoka nyingi katika mwili. Kuna kauli katika wanavyoona wanakwenda kuwa yaathiri somu. Wastadallu ala dhalika bi anna shari'a amara alhaidha wan nufasa bilfitri lima yanzilu minhuma min addam. Katoa dalili wakasema kuwa mwenye haidh na mwenye nifas, sheria imemwamrisha asifunge kwa sababu ya damu inayotoka. Wala alla alqawl alawwal adhhar, kuwa haifuturishi ndio qawl ili adhhar, lianna an-nass inma warada fi alhijama. Hata kwa wale wanaosema kuwa hijama ndio inafuturisha, nass imekuja kwenye hijama. Walam na'rif almaana alladhi min ajlihi athbata ash-shari'u hukm alfitr fiha. ومن ثم نقتصر على محل النص كما تلفويلز. كيف كيفوبي مسألة حجامة قول الجمهور والله أعلم دي قول الراجح وسوينا دليل زين قوف زايدي ننسنجل بندليا كورفو شسانا مناقشة بين قول زنبيلي ناقوال زونا وفيون كتك مسألة هاي كيفوبي كفاني حجامة وليفونغني مكروه أو لا أجيبوش, lakini ikiwa mtu atafanya basi haifuturishi. Hii ndio kauli yenye nguvu, wallahu a'lam. Qawluhum wa ay min anwa' al-muftirat al-qay'u 'amdan. Na katika aina ya vinavyofuturisha ni mtu kujitapiza, kutapika kwa kukusudia, wasema kujichapisha vile atakatia kama vidole vyake ndani ya mdomo kwa mfano, ama kanusa harufu fulani mbaya ambayo yamtapisha mchafua roho kusudi ajitapisha. Idha tanawala al-insanu ta'aman fa wasala ila jawfihi fa kharaja hadha at-ta'am marratan ukhra min al-fam fa hal yu'athiru hadha ala sawmihi aw la. Kwa mfano mtu akala chakula kikaingia kikawa kiko tumboni, kisha kile chakula kikatoka mara nyingine kwenye mdomo wake, je, yaathiri somu yake au la? In kana al-insanu lam yata'ammad dhalika wa qad dhara'ahu al-qay' fa innahu la yu'athiru hadha 'ala somihi. Ikiwa mtu hakukusudia hilo, mtapishi limemshinda likatoka, basi hii haiathiri somu yake, somu yake ni sahihi. أما إذا تعمد إخراج القيء فإن هذا مؤثر على صحة صومه. أما إكيوا أتكسوديا كتوى وتبيش basi hili litaathiri katika kusihi saumu yake. Waqad warada fi hadithi Abi Hurairah anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala man dharaahu al-qai'u falyutimma sawmahu. Tumu sallama sema yule ambaye atashindwa na kitapishi chake kikatoka basi aendelee na saumu yake aitimize. Wa man istaqaa falyaqdi, na yule ambaye atajitapisha huyu atalipa. Waqad ikhtalafa al-ulama أو قد اختلف أهل الحديث في هذا الحديث، فقال طائفة هو مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، وقال آخرون بأنه موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه، والأظهر أنه مرفوع. هم اختلفيان ونوفيونك، وهي حديث لمنين يوم توم سلم أما لمنين أبي هريرة رضي الله عنه. لقول الراجح لكوني منين يوم توم صلى الله عليه وسلم، أخرجه الإمام أحمد أبو داود الترمذي وابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه، وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى كما في الإرواء. ابن حديث صحيح. قوله وما سوى ذلك فلا دليل على الفطر به كالاكتحال. نجتوتك اسشوك وهيبة الوفتانية بس حكينا دليل يكوى شفتريشا كما مفانو كتوى كالاكتحال. من اكتحل فلم يحس بالاكتحال في حلقه لم يتأثر صومه بذلك. يوتي من يكو باكا وانجا ويتوانجا وليوماتشو كيشا أسيحيسي كتك كوياكي لاذا يكيل لشكيويكا ماتشوني بس هي أثير صومياكي صومياكي صحيح. فأما إذا أحس بطعمه في حلقه فليفسد صومه. يه إكيو أتحيسي للاذا كتككوياكي إتأثير صومياكي. قال مالك وأحمد يفسد صومه بهذا. الإمام مالك الإمام أحمد وكينك وقولك هو صومياكي تهربيكك. وقال الشافعي وابو حنيفة لا يفسد الصوم بهذا. الإمام الشافعي وابو حنيفة وكان قول يقوى صوم هاي هربيك نقف سديك وجنبهيدي. ولعل القول الثاني أظهر القولين في المسألة. نوين رأي قول يبيلك ليقولي ليظاهر زيدي كتك مسألة هاي قوى اكتحال هاي مفتريشي اليفونغا. Ingawa tuje pale pale kwa katika masaili kama haya, ikiwa hakuna dharura basi ni bora mtu ajiepushe, ni bora kujiepusha. Qawluhu wa nahwihi wa min amthilati dhalika ma law wada'a al-insanu duhunat ala jasadi, yani na mfano wake, kama kwa mfano mtu kujipaka mafuta katika mwili wake. Fa innahu لا يفطر بهذا. يباك مفوتة كتكم ويلي هفطور امتك ويلو. وهكذا لو بقي بدن الإنسان في الماء في المسبح أو في غيره فإنه لا يؤثر على الصوم. كون فان امتك انجي كتك كدين بشماج أكاو مكا كتك كدين بشماج منجين وسيما لكيني مغوزي نتوندو بيتا لماج داني هي هي أثيري. Adamu ili maji ya kupita kupitia mdomoni au huwani. Wa mithluhu aydan ma yafaaluhu baadhu nisa min wadhi baadhi al-at'ima ala shay'in min al-badan min ajli tajmilihi fa innahu la yuathiru ala sihati as-sawm. Kadhalika baadhi ya wanawake hutumia baadhi ya vyakula katika miili yao ili kujirembesha, hili pia liathiri saumu zao. Qawluhu ويتأكد في حق الصائم ترك جميع المحرمات من أقوال وأفعال. وإذا سابه أحد أو شاتمه فليقل له زاجرا له ولنفسه إني امرؤ صائم. كاين دليل الإمام سعد نقسم قوى كوالي فونغا كمتليهم كازو زايدي pamoja na kuwa siku zote amrishwa mwanadamu kujiepusha na mambo ya haramu, lakini hapa atiliwa mkazo zaidi kwa yule aliyefunga ajiepushe na kila ambacho ni haramu katika matamshi na vitendo. Na ikiwa yote yule atamtusi, basi amwambie kwa kumkemea, kujikemea nafsi yake, kumkataza na kujikataza nafsi yake, inni mru'un saim, mimi ni mtu nimefunga. Asaimu fi mawsim al-azim, kwa kweli alifunga yuko katika mawsim azim, mawsim mtukufu, msimu wa saum ni msimu mtukufu. Wa min huna fayambaghi bihi an yata'allama min saumihi wa an yata'addama wa yatakhallaqa bi akhlaqi as-saimin. Kutoka hapa tujiingia kwa yatakikana kwa alifunga ajifunze katika saumu yake, na awe atajipamba na akhlaq za wafungaji. Bal alayhi an yaktasiba min as-siyami ma'ani at-taqwa, ma'ani at-taqwa allati tabqa ma'ahu tula sanatihi. Pale kwenye somo ndo ajifunze maani ya takwa, ajifunze uchamungu utakaobakia na yeye mwaka mzima uliobakia mpaka ifike Ramadhani nyingine. Waqad qala Allahu jalla wa ala, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Faradhi ya somo faradhisho ili watu wapate kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. فأخبر أن العلة من إيجاب الصوم هي تحصيل التقوى. الله سبحانه وتعالى تبخبار يا بقوة سباب يكو وجبش صوم لمتك باتو شمك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يلي أسيواجا منين يوونغو na kutendea kazi uongo, basi Allah hana haja na mtu kama huyu kuacha kula kwake na kunywa kwake, bi maana hana ajira, pamoja na kuwa atakuwa amekana njaa. Kile kikubwa anachokipata katika somo yake ni ile ndaa, sallallahu alaihi wasallam. Idh inna maqsud ash-shari' min amri al-mukallafina bis-siyam tahdhibu nufusihim. Makusudio na malengo ya shari' subhanahu wa ta'ala kuamrisha mukallafin kufunga ni ili watu kuzitengeza nafsi zao, kuzifundisha tabia njema, kuzitakasa nafsi zao. Fa idha lam tatahadhab nufusuhum bisiyam fa inna maqsuda ash-shari' lam yatahaqqaq fi siyam man kana kadhalika. Ama ikiwa nafsi hazitatakasika kwa kufunga, basi yale makusudio na malengo ya Allah subhanahu wa ta'ala kufaradhisha hii saum yatakuwa hayajapatikana kwa mfungaji huyo aliye na sifa hii. Hadha huwa almuradu bil hadith, ndio maksudio ya hadith tuliyosoma hapa. Waqad jaa fi alhadith anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala as-sawmu junna ay wiqaya. Sawmu ni junna, ni kizuizi, ni wiqaya. Kiingereza wasema shield, ni kama ngao. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب. رفث نمتو كزمزة من المشاف، صخب نمتو كبيجة مكيلة كيلة يجيتو لفوجة فوجة تكتو كدوغو هيوه فوجة وبند فوجة ناتو وبند فوجة سام يكي زمزة كيلة يعني ني كيلة أكي كسانا نمنزاك كدوغو ساوتي أكي كيو كما واتو وكسوكوني. فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. كيوم تمتوسي تبيا منينو مشافو أمون بيه من مفونغا. وذلك لأن الصائم ينتهي عن أشياء مباحة تحل لغيره. نهيني كسباب أصلا يلاني فونغا وجزويا نكوجي kujikomesha na vitu ambavyo ni mubaha, halali kwa wengine wasiofunga kutumia. Kama kwa mfano mtu amefunga sunna, kuna wengine wamekula, lakini chakula kwake yeye itakuwa amejizuia, فالصائم ينتهي عن الأكل والشرب المباح. اليفونغ أجزوية كتوكمنا نقولا نكونيو أمباكو المباح. وهكذا لا يجاوب من سابه كذلك هم جيبوا لأن يمتوس. فإن إجابة الساب الأصل إباحتها. أصل كم جيبوا لأن يكتوسي نكوني مباح. يجوز كم تجي دافع من ظلميوة لقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. أما كفن يودو يوم لبا فيدي فيدي كيف أصل ياكن يكون مباح مع أن الأفضل الصبر والعفو فمجنا كوبور زيد نمت كسبير نكسميه لكن بالنسبة للصائم لا يحل له أن يقابل السباب بمثله. أما كنسبة هو يليفونغ كهو يليفونغ خاصة شريعة فيها إممكتازة كمكبيلي أن يمتوسك ومفانواك أو شريعة إممكتازة قوله وينبغي للصائم الاشتغال بأنواع العبادات. فالصوم عبادة عظيمة صوم عبادة تكوف عظيم يكثر أجر الإنسان فيها متى استغل أوقاتها بأنواع الطاعات. أجر يمتو هو زيدي ما دام أجشغلش نكت ذاك نأين بالمبالز عبادة نطاعة. فإذا اشتغل الإنسان بأنواع العبادات إما بالتسبيح أو بالتهليل أو بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو بقراءة القرآن أو باللبث في المسجد أو الطواف أو بغير ذلك من أنواع العبادات فإن هذا يجعله يحفظ أجر صيامه. إكيوم تتشغلش نأينا مبالي مبالز عبادة تسبيح سبحان الله أليت تهليل لا إله إلا الله كم صليم تومس صلى الله عليه وسلم قرآن كباك مسكتين كفني عبادة kwa ambao wako Makka kufanya tawaf na aina mbalimbali za ibada. Hili jambo au haya mambo humuhifadhia mfungaji somo yake. Fa inna ajra sawmi yanqusu bima yaf'aluhu al-'abdu min al-ma'asi wadh-dhunub fi yawmi sawmi. Ajri ya somo hupungua kwa ajili ya yale anayoyafanya mje katika maasi na madhambi siku ya kufunga kwake. Kaulu wa an yuakhira as-suhur. As-suhur bi dhammi sin ismun lil fi'li. As-suhur kwa dhamma ya sin ni jina ya kile kitendo cha kula daku. أما السحور بفتح السين اسم لما يتسحر به من الطعام والشراب. أما تكسم السحور كفتح يسين بس كنا تكسوليو نكيلي كنا تشوهي كو جيو يميزا كيكاليو للدى كولينيان ويتونيني سحور. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. كوليني داكو كوني كتكاليلي داكو منا بركة yatosheleza baraka kwa wafuata sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kif na kuna hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala almutasahhirin. Allah na malaika wake ni wenye kuwasalia wale wanaofanya nini, wanakula daku. Ni fadhila kubwa, kuna baraka kubwa ndani yake. Pia ni baraka kwa mtu akiamka wakati kama ule wa kula sahur ni karibia wakati wa alfajiri kuingia, kwa hivyo ataipata salatu alfajiri kwa jamaa. Kadhalika katika baraka ya sahur ni kuumpa mtu nguvu ya kuweza kufunga mchana ule kaweza kufunga. Ala alaqal mtu asiwache hata kama ni kula tende au kunywa maji kiasi asiwache sahur. Kwa hii hadithi ya Mtume sallam tasaharu fa inna fi sahuri baraka. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر صلى الله عليه وسلم تفوت يصوميت نصوم أهل الكتاب نكوتر وسيوسي سكولانيني داكو وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر هذه الوجبة صلى الله عليه وسلم الكوكي تلويش سانا شكولايتي جا داكو فلم يكن يتناولها إلا قبيل الأذان فإذا أذن ذهب إلى الصلاة Mtume sana alikuwa akichelewesha takriban kumekaribia kuadhiniwa ndio hula wakati ule kisha baada ya kula kuadhiniwa yenda zake kuswali qawlu wa yuqaddimu al-futura ala rutabin fa in udima fa tamrun fa in ta'adhara fa ma'un atatanguliza katika kufuturu rutab rutab ni zile tende kabla ya kuwa ile rangi nyemoyona nyeusi rotab sio Kiswahili mwazihitaji lakini zile tende zikishageuka rangi huwa ziko bado katika nini katika kichale chake na huwa ni kavu na ukizila bado zina yale maji yake ndani kiri ileleweka ikiwa kutakosekana rotab basi atatumia tamar kama tunavyokula sisi tende ikiwa kukupatikana tende basi ale kababu sio na masambusa maji lakini tizama jamaa zetu kitu cha kwanza wengine hata tende zipo pale lakini kifika time ya kufuturu ashamuona yule fulani yuko pale fulani yule ngizubai kababu yenda na mimi sijala kababu nkizuba ile sambusa ile no ile tena nzuri ile imepikwa vipi oka kuna watu wengine wao waziweka kwenye vidole vyao sambusa hapa kababu hapa zishikana vidole ya mimi na moja moja tu wakafungua vidole vyake kila mmoja ana mambo yake almuhimu kama una mtu kuna mzee mmoja namjua aitwa Bajia nikauliza kwa nini tobajia sema lo huwa ni mkukuta mwenzake bajia mkononi alikuwa jaftari jamaa akashika bajia kwa ameshika pale malpango akamshika mkono akaukukuta akaichukua yeye bajia kutoka siku yake tobajia watu wana vituko vyao kwa hivyo ni tende kama ukupata rotab tende ile inojulikana kama ukupata tende kunwa maji mwanzo na yote haya yana faida za kiafya pia. Na wewe tazama kile vitu vya mafuta mafuta unavyokuwa mzito tumbo zito dhiki taharuki hata ukienda kuswali salatu al-qiyam tarawih mkuta mtu ana dhiki wa swali lakini kwa dhiki. Lakini ukiwa umefuata hizi sunna pole pole hukukatazwa kule wengine pole pole lakini fuata sunna. Tayeb. Asema yuqaddimu al-futura ala rutabin fa in aduma fa tamrun fa in ta'adhara fa ma'un liwurudi dhalika 'an an-nabi sallallahu alayhi wasallam fi hadithayn fi hadima dhikru hadhihi al-anwa'i thalatha. Katika hadithi mbili moja imetaja aina hizi tatu wa huwa bi isnadin jayyidin. Isnad nzuri. Wa fi al-hadith al-akhar أنه ذكر التمر والماء ولم يذكر الرطب وهو بإسناد ضعيف حديث يكوانزا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات فإن لم تكن حسى حسوات من ماء والحديث هذا أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وحسن والعلامة الألباني في الإرواء hadithi hii imekusanya vyote vitatu rutab ikosekana tamr ikosekana ni maji hivi ndio walikuwa kufanya mtume sallallahu alaihi wasallam na ile nyingine fa'an Salman ibn Amir radiyallahu anhu anna rasul sallallahu alaihi wasallam qala idha aftara ahadukum falyuftir ala tamr fa innahu baraka fa in lam yajid tamran falma fa innahu tahur ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع الصغير وزياداته hii ni dhaif, ndio hapa kataja hizi riwaya mbili, hii ya pili ni dhaif. Qawlu wa yad'u fi siyamihi wa 'inda fitrihi, na aombe dua akiwa amefunga na wakati anapofuturu. Fa innahu qad warada fi alhadith anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala thalathatun la turaddu da'watuhum wa dhakara minhum alwalid wal musafira wal sa'ima hatta yuftir. Mtume sallallahu alayhi wasallam watu watatu dua yao hairegeshwi, akataja mzazi kumwombea mtoto wake, msafiri kadhalika anayefunga mpaka atakapofuturu. فدل هذا على أن الصيام من أوقات الإجابة التي يرجى للداعي أن يجاب دعاؤه فيه. نهين دليل يوازي كوا mtu akiwa amefunga ni katika sehemu mojawapo katika sehemu ambazo mja akimuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa tarajiwa zaidi kukubaliwa maombi yake kwa upesi. ومثله أيضا عند الفطر kati anapofuturu. فقد ورد في الخبر أن للصائم دعوة عند فطره والحديث ضعفه العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه كما في الإرواء. حديث لقوجة كوا كمون يكفونغا وكاتي أنا بفتور دعاياك هاي رديش هاي ما نشك وهيجوز كوم بدعاء وهيز كوم بدعاء لكن هي حديثي نضعيف ساوى وأم بعين شدايت kuomba dua kwa katika khairi, lakini kusema kuwa kuna hadithi basi hadithi ni dhaif. Fa in qala qa'ilun inna Allah qad takaffala bi ijabati ad-du'a fi kulli waqtin kama fi qawli subhanahu wa qala rabbukum ud'uni yastajib lakum, pengine mtu aweza kusema lakini Allah ametakaffal na kutoa dhamana ya kuwa akiomba wakati wote ajibu. فكيف تقولون بان هناك اوقات تكون احرى للاجابه, mbona nyie mwasema kuwa kuna wakati nyakati nyingine ambazo ndio zaidi kukubaliwa dua. فنقول هذه الاوقات احرى لان يسرع للانسان باجابه دعائه. Hizi nyakati zilizotajwa katika hadithi ndizo nyakati ambazo kwa tarajiwa mtu kujibiwa haraka maombi yake, yani bi maana wakati mwingine aweza kujibiwa lakini kidogo aweza kucheleweshewa kwa hikma zake Allah subhanahu wa ta'ala, lakini nyakati hizi atapewa upesi. Wa amma mujarrad ad-du'a faqad yustajabu lil-insan walau ba'da hin, amma mtu kuomba dua wakati wote huenda akakubaliwa hata baada ya muda, baada ya kipindi. Kadhalika ad-da'i indama yad'u qad yakunu 'indahu mawani' tamna'u min ijabati du'a'ihi kal-mat'am al-khabith والكسب الحرام. كذلك من يكوomba wakati anapoomba huenda akawa ana vizuizi katika vinavyozuia dua yake kukubaliwa, kama kula haramu chumo lake ni la haram. وكما لو كان الانسان قد دعا ولم يكن خاشعا او خاضعا, mtu kuomba dua ana khushu ndani ya moyo wake, au lam yad'u bi ilhahi qawl, au hakuomba kwa kuwa kama mtiriri, yani wa kuomba kila mara. Au lam yad'u biqalbin hadir, au hakuomba kwa moyo ambao ni hadir. Wanahwi dhalika, na vinginevyo katika vizuizi vya kukubaliwa dua. Fa hina idhin idha da'a wa huwa kadhalika fi awqati al-ijabati fa inna Allah bi fadli qad yatajawazu an hadhi al-mawani' fayujibu du'aahu. Ama katika nyakati za fadhila zilizotajwa, huenda Allah akamsamehe mja wake hivi vizuizi vyote, chochote kile katika vizuizi kipo akamsamehe na akamkubalia dua yake, wakati ambapo wakati mwingine akiomba na kizuizi hakubaliwi, lakini wakati huu huenda Allah akamkubalia dua yake. Na ndio sababu kuhimizwa sana katika hizi nyakati ambazo ni za fadhila kwa mtu awe atakithirisha kumomba Allah subhanahu wa ta'ala. Naktafi bihadha al-qadr, wallahu ta'ala a'lam. Nas'al Allah subhanahu wa ta'ala yanfa'ana bima 'allamana wa yazidana 'ilma wa an la yakilana ila anfusina tarfata 'ayn. Wa sallallahu sallam 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallam. Subhanakallahumma hamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu.